بالبرنامج ستظهر أو ربما ظاهرة أسفل الشاشة ليتسنى لكم إن شاء الله الاتصال والمشاركة وطرح المسائل الفقهية في هذا البرنامج. لابد أن نعرج سماحة السيد على الأسئلة المتبقية من الحلقة السابقة. كان عندنا سؤال من الأخت دينا من بغداد وهو حول الخمس. تقول أنا مدرسة وأجمعت خلال سنة 13 مليون دينار ودارت عليهن السنة، يعني استحق الخمس بس ما دفعت أنا الخمس. اشتريت شقة 37 مليون داينة طبعا 13 مليون مبلغ، والآن الشقة فارغة، فشنو موقف الشرع من يعني تخميس مبلغ هذه الشقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هاي الشقة قسم من فلوسها من أموال مار عليها سنة كاملة، فالخمس يتعلق بهذه المبالغ اللي داير عليها سنة 13 مليون ذني يخمسا. وعندنا أيضا قسم المبالغ ديون، هاي الديون ما يتعلق بها خمس إلا إذا سددت الفلوس هذه المبالغ، إذا سددت الدين هذا إذا سدد والشقة لم تستعمل في المؤونة فيخمس نسبة ما سدده من هذه المبالغ إيش قد يشكل في قيمة الشقة. مثلا سدد نفترض 10 ملايين، نسبة 10 ملايين بالشقة إيش قد يشكل؟ ربعها يخمس ربع الشقة. قيمة الحالية عند مجيء رأس السنة 5 هذا إذا سدد المبلغ. إذا ما سددت، عفوا الأخت، إذا ما سددته مبلغ الدين ما عليه خمس، فقط المبلغ اللي داير عليه سنة وهو 13 مليون هذا يتعلق به خمس. وإذا لم يكن للمؤونة؟ لا، المبلغ شقة هذا شقة. الشقة إذا لم تكن للمؤونة وسددت المبلغ الدين، الآن ما طول هي مدينة ماكو خمس، لكن إذا سددت الدين يتعلق الخمس بالشقة بنسبة ما سددته من الدين. جيد. محمد من واسط يقول عندي قطعة زراعية، عقد زراعي صيغتها، يعني يصير أبني بها بيت؟ قبل لا سمعت السيد خلنا نأخذ هذا أول اتصال. أزهار من البصرة، عدنا سلام عليكم يا أزهار. عليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. كل سؤال. تفضلي. أول سؤال عندي، أنا مطلوبة صوم مال قديم. بس أنا يعني ما أعرف مثل إيش قد، بس أنا أقول يعني من بيني ومن نفسي أقول 5 سنوات لو 4. إيش قد؟ هو 5 سنوات لو 4. مطلوب بس أنا أرد أصوم مال الشهر. يعني يصير انا اعتبره يعني ما سنه طايح. صومي مال شهر؟ شنو قصدك مال شهر يعني؟ اي يعني مطلب مال قديم مثلا صومه 30 يوم احس يعني ما سنه. اها، يعني صوم قديم مطلوب. واضح. واضح يا أزهر. السؤال الثاني اكو اسم يعني بيبي حكيمة بنت الإمام الكاظم أو بنت الإمام الرضا، ما أكو هالشيء يعني اسم؟ واضح. بيبي حكيمة. واضح. أخت الإمام الرضا أو أخت الإمام الكاظم عليهم السلام. واضح واضح يا أزهار، شكرا جزيلا. نعم. إذا بالنسبة يقدر محمد بن واسط إنه يبني بالقطعة الأرض اللي هي عقد زراعي. مو طاف زراعي، عقد زراعي يبني بيت فيها؟ نعم، هاي يرجع بها للقوانين، إذا القوانين الدولة ما تمنع من البناء بها لا بس إنه خلي يبني، بس إذا القانون يمنع فما يجوز لأنه يبني، لأن هذا عقد بينه وبين الدولة. الدولة. فعليه إنه يتقيد ببنود العقد اللي موجود. إذا تسمح له بنود العقد إنه يبني خلي يبني، ما تسمح له فما يصير. ربما القوانين تسمح له إنه يبني بمقدار افرض 50 متر للحارس للفريشين حسب الشروط المتفق عليها، لان هذا عقد صح. بين الشخص هذا وبين الدوله، فعلي على الطرفين الدوله وكذلك بالنسبه له يلتزم بعقود بنود العقد. جيد. هاشم من بغداد، السلام عليكم يا هاشم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، بارك الله فيك يا هاشم، تفضل اخي. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. نعم. نعم هاشم تفضل. نصينا صوت التلفزيون بلا زحمة، نصينا صوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل واضح وبدون تأخير. نعم. نعم هاشم. أنا عندي محل. زين. وبعض الأحيان يجيبون لي أمانات فلوس يخلوها يمي. والفلوس يعني تختلط ويا المبالغ اللي عندي وأتصرف بيهن. زين. بس من يرجع الشخص يعني أعطي نفس المبلغ. نعم. يجوز. أعطاك إذن بالتصرف؟ أعطاك إجازة بالتصرف؟ مثلا أمانة هاي الفلان هو أجازك أعطاك إجازة بالتصرف بهذه الأمانة؟ لا لا سيدنا لا. واضح إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. الله يخليكم. حياك الله بارك الله فيك يا هاشم. جيد. إذن قاعد سؤال آخر من الأخ أبو علاء يقول هذه السنة ما عندي أموال مخمسة أنطيها، يعني ما مستحق عليه خمس، ولكن أكو بعض الفقراء المستحقين من أموال الخمس، يصير هالسنة أطيهم وأحسبها على خمس السنة القادمة؟ لا هو ما طول ما عنده ربح فما يتعلق الخمس إلا بعضه الربح، ما طول ما عنده ربح فلا خمس عليه في هذه الحالة، فما يجوز لأنه يعطي هو ما عنده ربح ويعطي بعنوان الخمس السنة القادمة. أها جيد. نأخذ علي من ديالة. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. هذه بس موضوع الخمس. أي. تفضل. عندي كيان وعدم كربلة 5 ملايين سعرها وعدم خارقين مديالة. زين. عليه خمس لا. أرض موات لو أرض محيات. لا بس أرض أرض مشتري بس ما مسيجة. قصدي أرض زراعية لو الأرض صحراوية. زراعية طابو شنو وضعيتها؟ لا زراعية زراعية. زراعية نعم. واضح. شكرا يا علي. ناخذ باسم من الناصرية. السلام عليكم باسم. باسم السلام عليكم. قطع الاتصال مع باسم. أبو حسين من بابل يقول بالنسبة للخمس إذا أريد قطعة أرض شون أحسب بالنسبة للخمس؟ صار لها 4 سنوات عندي وما مسيجة وهي موات صحراء، كيف مسألة خمسها؟ على سعر الشراء. خلنا نأخذ هذا الاتصال. خمسها بسعر الشراء. إيش قد سعر الشراء؟ 10 يخمس 10 20 يخمس 20 على سعر الشراء. بعد ما يقدر وقت بغض النظر عن ارتفاع قيمتها، ارتفعت نزلت قيمة السوقية ما له علاقة، ما طول أرض موات وما ما مسيجة فيخمس سعر الشراء. جيد. أبو هاشم معانا من بغداد. السلام عليكم أبو هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. حياك الله يا أبو هاشم. حياكم الله. شلونك سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. سيد أنا موظف. نعم. ومسؤول على تقريبا 30 موظف. بلي. عندي موظفات يعني الحقيقة تعرف بعد وضعية الوظيفة. زين. يعني قبل نص ساعة أضاوع برنامج ما معناه لازم نحجب عيوننا إحنا إذا ما هن تحجبن. أيوة أكو قضايا يعني ما أقدر أدخل فيها، لا أقدر أحجزهن بغرفة واحدة هن قاعة واحدة. كلكم الثلاثين كلكم قاعة واحدة؟ لا لجنة تحقيقية تعرف المسائل الإدارية. زين هنا محجبات هنا محجبات؟ محجبات نعم، بس أكو شقة وأكو سوالف وهذه رفع صوت. يعني قبل نص ساعة السيد يقول أنت عائلتك زوجات أخوك ما تقدر تأكل قبالين، ما تقدر تموازحهم، ما تقدر تسرهن على زواجهم، ما معناه ما السيد صباح شبر. يعني شنجت أنا من سمعت هذا السؤال الأول. جيد. السؤال الثاني، عندي مبلغ مضى عليه سنة يعني بعد 10 أيام 15 يوم يمضى عليه سنة. نعم. نعم. الخمس ما تشون وعندي بيت ما مخمساني، عندي بيت 60 متر 68 متر. قاعد بي هذا البيت لو لا؟ إيه قاعد بي نعم، ما أنا ما رايح للحج وعندي أولاد حق زواج 2 ما مزوجهم. ها؟ هذا البيت اشتريته أو بنيته في نفس السنة سكنت فيه بعد ما اشتريته أو بنيته؟ لا لبيته مبني واشتريته يعني. الأموال مالته ما دار عليه انت سنة؟ اي دارت عليها سنه مولاي. الاموال قبل لا تشتري البيت؟ لا لا ما داير عليها سنه لا ابد لا. جاي شكرا ابو هاشم بارك الله. اظن الراتب واظن للمستقبل مال اولادي. بارك الله فيك الله يرزقك. شكرا لابو هاشم. نعم جاوبت على ابو حسين سيدنا. نعم مات يبيعها يطلع خمسة المبلغ اللي هو اشترى به قطعة الأرض. نعم. البوار إلى أن يجينا اتصال. حسنا انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة حلقة يوم أمس. أزهار من البصرة تقول أنا مطلوب أصوم ما أعرف إيش قد مال 4 سنوات 5 سنوات يقول هسه عبد أصوم شهر كامل يعني هذا يعوض عن سنة من هذه السنوات. تبني على الأقل يعني تقضي الأقل إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يعني مثلا مطلوبة 3 أشهر لو 4 أشهر تبني على سنوات. أي أشهر. نعم. أي فتبني على أنه مطلوبة 3 على الأقل. على الأقل يعني يجب عليها قضاء الأقل اللي هو القدر المتوقع. يعني السي قالت بين 4 أو 5 فهي تبني على 4. تبني على 4 على المقدار الأقل هو القدر المتيقن. جيد. حيدر من بغداد السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام والرحمة. حياك الله. بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. عجينا إحنا بالحشد. أي. حياكم الله أهلا. حيا الله الحشد. يوميا من نقلين غير مكامل. صلاتنا تصير تامة لو قصر. واضح. هذا سؤال. السؤال الثاني حجينا. نعم. قاعد البيت تجاوز. حالتي تعبانة وما عندي. يقصد لو مجوز. تجاوز. السؤال الثالث قاعد وحدي وعائلتي مغربها وانا بالحشد جائز ولا مو جائز؟ شو يعني قاعد وحدك؟ جهالي. يعني وين قاعد ببيتي؟ انت وحدك قاعد ببيت وعائلتك ببيت؟ انا ومرتي جهالي. زين ولما ندير الدوام اوديها يمها هلها يعني هي وجهالها. زين وعوفوا منا الفتره منا حد ما اكمل وارجع وتعرفون احنا مو يعني وجبات له هاي منا حد ما اكمل العمليات ونرجع جائز علي انا عوفهم ومو جائز؟ أها. هذا مشكور رحمة الله والدي. حياكم الله. واضح. ما أدري الأخ مخرج ما عندنا سؤال. نعم سؤالها كان سؤال تاريخي ما أدري حكيمة. حكيمة أم الإمام الهادي. أعتقد عمة الإمام الحج. عمة الإمام الحج. على ما أعتقد أخت الإمام العسكري عليه السلام. نعم. هي كانت يعني ليلة ولادة الإمام المهدي حاضرة وعلى العموم نأخذ هذا الاتصال. محمد من كربلاء. أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. حياكم. بلى نحن بس سؤال للسيد. تفضل. سؤالي هو أكو هاي المصارف اللي موجودة تبين عن اللي تبقي نسبة أرباح هل هاي المصارف يجوز التعامل وياها أرباحها حلال حرام؟ أكو صيغة شرعية واحد يتعامل وياهم أنا سمعت إنه إذا تتعامل وياهم إنه أكو صيغة شرعية معينة إنه يعني هذا ياكو حكومية وأكو أهلية. واضح. شكرا أبو محمد إن شاء الله يجاوبك سمعت السيد. جيد. هاشم البغدادي يقول عندي محل بعض الأحيان يجيبون أمانات فأنا أخبط الأمانات ويا فلوسي وأشتغل بهن وأبيع وأشتري مني يجي صاحب الأمانة أرطي نفس المبلغ فهل يجوز هذا؟ طبعا هو قال ما مخوليني أنه أنا أشتغل بهن. خلنا نأخذ هذا الاتصال ثم نجاوب عليه. محمد من ذي قاس السلام عليكم محمد. حياك الله. يا الله يسلمك يا أبو جاسم تفضل عزيزي. أنا عندي سؤال على الخمس يعني يجوز واحد ما عنده يأكل الحشدة؟ ها يجوز من الخمس يعني؟ يعني مبلغ الخمس الموجود عنده يأكل الحشدة. واضح. يعني على شكل يعني الدفعات الغذائية ملابس أو كراتب أنقي للجماعة اللي يرجعون مجازين. أها مستحقين طبعا. واضح. واضح حياك الله. حياك الله. جيد. بالنسبة لهاشم البغداد أبو المحل. نعم بالنسبة للأمانات المستلمها هاي الأمانات ما يجوز لا يتصرف بها. هاي الأمانات عليه أنها يحافظ عليها يخليها بمكان أمين وما يتصرف بها لا يشتري بها ولا يبيع بها إلا إذا أجازة صاحب الأمانة. إذا أجازة ما يخالف. إذا ما أجاز مو من حقه يتصرف بهذه الأمانة ولا أيضا يخلطها بفلوس أيضا. أنا أذكر يعني قصة جميلة جدا في هذا الباب سمحت السيد، وإن كان يعني على عجالة، أنه أحد الأشخاص المؤمنين كانوا يؤمنون عنده، فهذا يلزم الأمانة يلفها بلاستيك أو بخيط ويكتب عليها اسم صاحب الأمانة ويخليها عند قاصة. توفى هذا الرجل، أحد الأشخاص اللي عنده أمانة بعد ما انتهت الفاتحة إجا الولدة قال لهم يا أبا أنا عندي أمانة، إجا وفتحوا القاصة شو اسمك فلان، شافوا الاسم على المبلغ موجود سلموا لهيا. فيا ريت الأمانة تلف يعني ويحافظ عليها. إيه هذا القصد، لا يجوز له أن يتصرف بأموال أمانة إلا إذا صاحب الأمانة أجاز، طائذ ما يخالف ذلك. جيد، عندنا اتصال يبدو اتصال. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم أبو محمد. أبو أحمد من بغداد، تفضل عزيزي معذرته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد. أبو أحمد تفضل. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يخليك، حياكم الله حيا الله السيد صاحب السيد. الله يحفظك إن شاء الله. نعم يا أبو أحمد. السيد الكريم، الخمس الخمس من يوم أمس لحد اليوم موضوع يدور ويتكرر باستمرار زين المشاهدين. إيه. وإدعوات السيد صاحب السيد. زين. فهذا الخمس اللي هو سائل الشرعي في في آية شرع، شنو قصدك بالآية؟ ما شق في سورة الأنفال الآية آية الخمس. نعم نعم نعم. ما يعني إذا تعيد لنا السؤال بلا شنو السؤال؟ سؤال غير واضح يعني مبهم شوية. هل أنا سؤال شرعي؟ السؤال سيد الكبير، السؤال هو. هل أن سنة الشرعي للخمس هو النص الوارد في سورة الأنفال؟ أها، السهم الشرعي. نعم واضح. يقول هل السهم الشرعي هو في النص الوارد في سورة الأنفال؟ نعم واضح. تكلمنا واضح. نعم أبو أحمد، عندك سؤال آخر؟ نعم تفضل. تفضل أبو أحمد. إيه نعم تفضل. نصينا التلفزيون بعد. هل أن جميع المسلمين يرفعون الخمس سنة وشيعة وغيرهم؟ يرفعون شو؟ يدفعون الخمس. شكرا أبو أحمد. طبعا أنا دائما أنوه على هذه المسألة أحبة المشاهدين، أنه البرنامج برنامج فقهي حصرة، إحنا بودنا سمعت السيد هم بوده أنه يجيب على الأسئلة غير الشرعية العقائد، ولكن هذا ليس محلها في برامج أخرى إن شاء الله، كما هي أسئلة الآن الأخ أبو أحمد. أنه المسلمين كلهم سنة وشيعة يدفعون الخمس ما بي جنبة فقهية، إن شاء الله في برامج أخرى سواء كان على قناة المعارف أو قنوات أخرى. شكرا الأخ أبو محمد من بغداد. جهاد معانا من بغداد، السلام عليكم يا جهاد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله. السلام ورحمة الله سيدنا، ولو سؤالي خارج عن الحلقة مستمر دين، شنو نتكلم على هذا الموضوع يا جهاد؟ تفضل. انقطع الخط. جيد. هاشم من بغداد بالنسبة للمحل، علي من ديالة يقول عندي قيعان، واحدة بكربلة واحدة بديالة، وهن زراعي، عليها يشمنهن خمس دولار. يعني ذا مو للمؤونة مو للسكن بل تخمس. بأي سعر إذا كان الأموال اللي اشترى بها ذن القطعتين مار عليهن سنة وبعدين اشترى القطعتين، فيخمسها على سعر الشراء، يعني نفس المال اللي دار عليه سنة يخمسه، الخمس ما يتعلق بالقطعة، ما طول المال داير عليه سنة. أما إذا كان المال من أرباح نفس السنة، يعني مثلا الآن حصل ربح وراح اشترى به القطعة، فمن يجي رأس السنة الخمسية خمسة قيمتها الفعلية. جيد. إيش قد قيمتها عندما يجي رأس السنة الخمسية بهذه القيمة؟ أحسنت. أبو كرار من ديالة، السلام عليكم أبو كرار. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك كل شيء. حياك الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. نعم يا أبو كرار. عيوني أهوات أستاذ، بالنسبة لي الصلاة. نعم. يعني يصير عندي سهو بالركعة الثانية أو الثالثة، اليوم صار عندي تشهد ما شهدت الركعة الثانية. زين، يعني بدون تشهد وصعدت للركعة الثالثة؟ من الركعة الثانية دا الشهد سجدت يعني وقمت رأسه. سؤالك على التشهد على الشك في عدد الركعات؟ لا يعني شنو هو على التشهد سيد. نسيته؟ اي نسيته. شو وقت تذكرته؟ تذكرته من قمت. نعم واضح. نعم واضح. شكرا ابو كرار، حياك الله. نعم. إذن بالنسبة لعلي من ديالة أجبتم على السؤال. أبو هاشم من بغداد، يعني هذا هم تقريبا بجنب اجتماعي أكثر مما هو فقهية وإن كان هناك اشتراك. يقول أنا موظف مسؤول على 30 موظف وموظفة معي في قاعة واحدة، محجبات الموظفات ولكن المزاح والضحك بصوت عالي وإلى آخره، فماذا أفعل في هذه بالنسبة للمزاح والمفاكهة والضحك ما بين الرجال والنساء الأجانب طبعا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز المفاكهة والضحك والمزاح ما بين الرجال وما بين النساء الأجنبيات. أما القضية الثانية قضية الكلام، هل يجوز الكلام ما بين الرجل والمرأة؟ لا يجوز إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. يعني المرأة إذا لم تأمن في حدود الضرورة، إذا المرأة ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فلا تكلم ويا الرجل، الرجل إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فلا يتكلم مع المرأة. البعض ربما هنا من يسمع هذا الكلام سيدنا يقول تو أنت ترجعون للعصور الوسطى، احنا الآن في القرن 21، يعني بعض الأحيان بهذه اللغة خصوصا يتحدثون في الإعلام أو مع الشباب، أو يعني الدين دين ما ما ما بي عصور وسطى او عصور عصر 21. ما يخالف يعني هذا قضية مخالفة الاحكام الشرعية، بالتأكيد ان هذا العمل مو جائز شرعا. على الـ على الـ على كل مكلف رجل امرأة عليه ان يقيد بالاحكام الشرعية، ماذا يقول الغرب، ماذا ماذا يقولون، هذا لا يهم، المهم الانسان يتقيد بالحكم الشرعي. أحسنت. فاذا كان المزاح عفوا الكلام ما بين الرجل والمرأة ما يؤدي الى وقوع في الحرام لا بأس، لكن اذا كان يؤدي الى وقوع في الحرام لا فلا يجوز في هذه الحالة. اما الضحك والمفاكهة لا لا تجوز قطعا قطعا، لانه هي في الغالب لربما دائما او في الغالب هي توقع في الحرام ان شاء الله. ولا من باب السلام عليكم يا ولا وعذرا على التأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على ضيفك الكريم. حياك الله بارك الله فيك يا ولد. تفضل. عندي فد سؤال يعني للسيد. جيد. تفضل. سؤالي الأول، عندي جامع يعني مبلغ من المال مثلا شلون مسوي به مثلا تلف. فالمبلغ مالته مثلا شلون تقريبا 9 ملايين. عندي مبلغ من المال 6 ملايين. يعني طالعات مداينين لأخوي مثلا مداين 3 لأخوي والعمي مداين 3 ملايين. زين زين مالت عمي يعني كان حالته شوية زينة، كان عندي أمل أرجح من عنده، فهسه حالته يعني مو واجد، فيعني أنا من بالي قلت أتبرع بهن إلي وأخوي كذلك. فد لحظة ولا خمس دولار. ولا تتبرع بدل 3 ملايين بعنوان الخمس لو بعنوان هدية؟ لا تبرع. لا يعني أتبرع بين مثلا شلون باعتبار النفق أنفقنا عليها مثلا في سبيل الله. يقصر لك منطيهم اليوم. والله سيد مرة عليها تقريبا سنتين. اذكر سنتين مرة علي. صح. والسؤال الثاني. ايه؟ عندي تقريبا من او 8 سنين او 7 سنين يعني ما ضابط كلش، كنت قبل يعني عمري 25 سنة. زين. فالأشهر كنت ما صوم بهن ما ضابطن يعني او 6 سنوات او 7 ما ضابط ذاك الجد. والصلاة كذلك، فإذا الصلاة اصلي مثل قضى قاع عقض بهن الصلاة يعني مال الظهر ويا الظهر والعشاء ويا العشاء. زين. الصبح ويا الصبح. بارك الله فيك. بس اريد اعرف الأشهر اللي اصومهن وشنو العليا اسوي؟ واضح. رحم الله والديك. والديك. أبو مصطفى معانا من الناصرية. السلام عليكم يا أبو مصطفى. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نعم يا أبو مصطفى. تفضل. هو السؤال سيدي، أنا صار لي تقريبا سنة هاجر زوجتي. هاجر زوجتك؟ نعم. هي موجودة يعني في البيت، بس أنا في أبوك الشقة. شنو يعني حكم أنا هاجرها؟ هو يعني من الشقاوة دي. أها. دائما تسوي مشاكل ويا عيال. هاجرها. زين. الحكم شنو بالله؟ زين. الثاني سيد. نعم تفضل. ايه وانا ويحمو تفضل تفضل مصطفى. ايه السؤال الثاني، ايه عندي زوجتي حامل تقريبا بالشهر الرابع، زوجتي الثانية. اها. زوجتي لي انا الشهر الرابع سوت لي يعني اسقاط عمدا. هي سوت اسقاط عمدا؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ شنو السبب الإسقاط؟ ليش سوت إسقاط زوجتك؟ هي بشهر الرابع. شنو السبب؟ شنو السبب؟ أكو سبب معين سوت إسقاط لو لا؟ أمر معين سوت لها إسقاط. يعني ما تقدر تقول شنو هذا الأمر؟ مرض مثلاً؟ استشار الطبيب؟ خطر على صحتها؟ لا فقر على صحته، هذا الشيء صارت مشكلة بيناتها، سويت لها اسقاط عنده. أها. أنت اللي أسقطت له، هي اللي أسقطت الجنين؟ عقيدة. من اللي أسقط الجنين؟ أنت لو هي لا الطبيبة؟ لو جبت لها علاج من الصيدلية أحد الإخوان سقطت. وهي ابتلعت العلاج ابتلع يعني دواء أبرة، شنو العلاج؟ الدواء الدواء اللي سقط الطفل شنو؟ أبرة لو حاب لو شراب شنو؟ لا حبوب. هي هي بلعتها؟ هي بلعتها بعلمها يعني؟ هي بلعتها لو أنت أجبرتها على ابتلاع الحل هذا؟ لا بدون ما تدري. بدون ما تدري. بدون ما تعلم. واضح. رحم الله. شكرا مصطفى، حياك الله. أم حسنين معانا من النجف. السلام عليكم يا أم حسنين. عليكم السلام. حياك الله أختي، أهلا وسهلا. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ابني يعني رايدة بنت عم ابن عمي، وابن العم هم رايد بنت عمي. يعني رايدها إلها ابن عمها. أبو الولد يعني قالهم هسه ماكو زواج ولا عقد، يعني بعد ما انت تكون نفسك اللي زين. بس ابو البنيه يعني ابو البنيه موافق بكل حال من الاحوال زين. فهم بعد تعرف هسه يعني موبايلات وهاي، ونقول يعني مثلا هو مناسبات يجريني او مثلا يعني يصير مخابره فيصير شغلها يعني هاي حرام. مثلا اذا موافقه الاب يعني يجرون عقد يعني بالتلفظ بيناتهم مثلا بموافقة أبو البنية زين. على مود يعني عن الحلال والحرام خاف يعني مثلا من يجي ليهم أو مثلا مخابرة بيناتهم. واضح. ويعني مثلا يصير يعني مثلا إلى وجودهم اثنيناتهم أو مثلا عبر الموبايل. واضح محسنين، سؤالك واضح جدا، سؤالك واضح. إذا أجل سؤال ثاني جيد. أم عبد الله من النجف. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. سؤالي كيف أطهر الملابس المتنجسة بالبول بالماء الكثير؟ بالماء الكثير؟ يعني مو جاري. وكيف أطهر الملابس المتنجسة بغير البول بالماء الكثير أيضا؟ واضح. شكرا جزيلا في الله. رقية معنا من بغداد. السلام عليكم يا رقية. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا. تفضلي. سمك عيني بدون زحمة وير شيخ عندي. تفضلي تفضلي. يسمعك سمحت سيد. يعني عندي حكي عندي احكي للسيد وممكن يسمع يعني عنده رقية بس اذا تسمحي لي اذا عندك سؤال فقهي تفضلي سؤال فقهي أيوة. تحديدا أيوة. تفضلي قطع الاتصال مع رقية نأمل أن تعاود معنا الاتصال كان سؤال آخر الأخ أبو هاشم من بغداد سؤال ثاني يقول عندي مبلغ سلفة ومرت علي سنة يبدو هذا السؤال غير واضح خل نروح السؤال حيدر اتصال أبو هاشم أو بشير من الديوانية هذا بشير من الديوانية السلام عليكم بشير من الديوانية السلام عليكم يا بشير قطع الاتصال جيد يقول أنا حيدر من بغداد يقول أنا بالحشد يوميا منقولين من مكان إلى مكان حسب وضع العمليات فبالنسبة للصلاة شلون راح يكون موقفنا بس خلينا نأخذ هذا الاتصال سيدنا معذرة أم زينب من البصرة السلام عليكم أم زينب وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله حجية تفضل يا أختي أريد أن بس السيد أي أنا مطلوبة صلاة بس ما أعرف يعني إيش قد الصلاة اللي مطلوبتها يعني من يوم وقتها أنا بدي الصلاة فأريد أقضيها فشلون أقضيها يعني بحكم يعني كم سنة مثلا ما أنا ما أعرف أصلا يعني مش وقت انا بادية اصلي واضح تسمعيني الاجابة ان شاء الله من سمعت السيد حياك الله يا مريم الصيام هم نفس الشيء نعم الصيام هم نفس الشيء الصيام نفس الشيء واضح مشكور حياك الله يا مريم نعم سمعت السيد نعم بالنسبة للحيدر نعم بالنسبة للأخ حيدر والأخوة في الحشد الشعبي والقوات الأمنية يصلون كمان في الحالات التالية إذا هذا المكان عند قصد يبقى به لفترة طويلة مثلا سنة ونصف زي. على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم هذا يصدق عليه مقر له وطن ثاني وطن اتخاذي 20 يوم متصلة المهم خلال شهر 20 يوم في الشهر في الشهر ويستمر لمدة سنة ونصف على الأقل في نفس المكان فهذا يصلي تمام نعم في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام بعد ذلك يصلي تمام هذا المورد الأول اللي يصلي به تمام زي. المورد الثاني إذا حصلت عنده كثرة سفر أدرى سمحت السيد بس نأخذ مهند نعم. مهند من الديوانية السلام عليكم يا مهند مهند السلام عليكم انقطع الاتصال نعم سمحت السيد أكمله نعم. المورد الثاني اللي يصلي به تمام إذا حصلت عنده كثرة سفر أو حصلت عندهم كثرة سفر كثرة السفر بالنسبة لهم تتحقق إذا كان في كل شهر يسافرون 10 أيام يسافرون مسافة شرعية 10 أيام ويستمرون لمدة 6 أشهر يعني في كل شهر عندهم 10 أيام على الأقل على الأقل ولمدة 6 أشهر بس كمان سيد هاي 10 أيام يعني يروح ويجي تنحسب سفرة 10 سفرات لو 10 أيام لو شلون لا بنفس اليوم تنحسب راح وإجا هذا ينحسب يوم إذا اليوم راح وثاني يوم أجي نحسب يومين وهكذا فإذا عدى 10 أيام في كل شهر ويستمر على هذا المنوال عدى عزم على الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر فقط الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام وبعد ذلك يصلي بعد الشهر يصلي تمام إذا ما يدري إيش قد يبقى 6 أشهر عدى كثرة سفر لكن ما يدري إيش قد يبقى 6 أشهر أكثر أقل يصلي قصر إلى 6 أشهر ويصلي تمام هذا المورد الثاني المورد الثالث نأخذ هذا الاتصال عذرا محمد معنا من بغداد السلام عليكم محمد وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله عزيز حياكم الله أهلا وسهلا بك بس بلا زحمة بيان جارح شوي سمعت السيد يسمعك السيد تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله أهلا وسهلا بك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك بس بالعزحمة عندي سؤالين إذا ممكن تفضل أول شيء يعني إذا مثلا واحد يصلي عنها فجاي أصلي وأثناء الصلاة يعني مثلا صلاة المغرب ونسيت يعني التشهد ويعني وقمت للركعة الثالثة زين شنو بهاي الحالة مثلا يعني الحكم كم مثلا اكمل الصلاه مثلا لو اقطعها يعني واسوي ان شاء الله سنجاوب. واضح محمد. سؤالك الثاني. والسؤال الثاني رحم الله عليك. السؤال الثاني مثلا هل هاي المعلبات يعني التركيه يعني مثلا هاي الزيتون وما شابه مثلا الشغلات هاي الصين يعني هذا مثلا الفول يعني هاي شنو هل هي حلال حرام؟ واضح. يعني شنو مثلا الدول اللي هي مثلا يعني عاد واحد ياكل مثلا معلبات نعدي؟ واضح يعني اذا ان شاء الله. شكرا بس العلم سيدنا من المقلدين السيد كاظم الحائر حياكم الله. اهلا وسهلا. بس اذا مصر زحمه اذا ممكن بها مجال رقم سمحت السيد الله يحفظك تاخذ من الكنترول ان شاء الله. حياك شكرا اخ محمد بارك الله فيك. سؤال ابو هاشم كان من بغداد. سؤال الثاني نعم خلينا نكمل. ها جيد. نعم جيد. الحاله الثالثه المورد الثالث بالنسبه للاخ اذا قصد الاقامه في مكان واحد لمده 10 ايام 10 نهارات. نعم. اذا قصد يبقى في هذا المكان 10 نهارات بحيث ما يطلع مسافه يعني او حتى دون المسافه مثلا يطلع 20 كيلو نعم اذا 20 كيلو يطلع لا يكون مستوعب للنهار يعني في الجزء من النهار ساعتين ثلاثة أربعة يطلع ويرجع ولا يتكرر هذا العمل لا يتكرر هذا. فإذا قصد الإقامة لمدة 10 أيام في مكان واحد يصلي تمام. جاي. والمورد الرابع إذا متردد أنه إيش قد يبقى دون 10 لو أكثر من 10 هذا يصلي قصر إلى 30 يوم بعد 30 يوم يصلي تمام. في ذن الموارد اللي ذكرناهن الصلاة تمام في غيرهم يصلي قصر. جاي. إن شاء الله تكون واضحة الصورة. السؤال الثاني كان لأبو هاشم من بغداد يقول أنا عندي مبلغ ومضى عليه سنة وعندي بيت أنا البيت هذا اللي هو قاعد بيه يعني هذا البيت اللي أنا قاعد بيه أنا وعائلتي عليه خمس أم فقط المبلغ اللي مضى عليه سنة؟ المبلغ اللي دار عليه سنة هذا يخمس هذا المبلغ عنده مجيء رأس السنة الخمسية يخمس. نعم. يطلع 20% عنده خمس البيت أعتقد دخلنا يعني قال أنا اشتريته وسكنت به في نفس السنة فلا ما عليك خمس ما طول اشتريته وسكنت به فصار هذا مؤونة لك. جي. المؤونة لا يجب فيها الخمس فخمس ما عليك. أحسنت. بالنسبة للبيت. مهند من الديوانية عاود الاتصال. السلام عليكم يا مهند. وعليكم فيه. حياك الله بارك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. تفضل اسمعك سيد. تفضل. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك سيدنا. سؤالي بخصوص إرث يعني بها مجال أسأل. أي تفضل. تفضل. أبوي والدي وعمامي أربعة خمسة. فوالدي متوفي وعمامي جنوا من المال مبلغ من المال. وقبل وفاة أبوي كان يعني بالحلال وما أعرف إيش جب الحوش يدير أعمال البيت. زين. ألو. نعم اسمعك. تفضل. ألو. تفضل يا مهند. سيدنا. نعم. ألو. نعم وياك تفضل. ألو. تفضل. نسمعك مهند. تفضل كمل السؤال. قطع الاتصال. نعم. انتهينا من عنده من أسئلة أبو هاشم. حيدر من بغداد بالنسبة للحشد جاوبته على السؤال الأول. سؤال ثاني يقول أنا قاعد بيت تجاوز الصلاة شنو حكمه؟ سمحت السيد لا يجيز التجاوز على أراضي الدولة والبناء فيها والسكن حتى بالنسبة لقضية الصلاة. الصلاة ما تصح بها يعني في الأراضي المتجاوز عليها ما تصح على الأحرار لزوما. احنا هنا دائما هذا يكرر السؤال يعني أكو بعض الأراضي بالنجف أو ربما في كربلاء حسب علمي القاعدين بها تجاوز الناس بس الدولة المسؤول عن هذا الأمر مثلا أفرض البلدية أجازت الجلوس يعني كقانون ويسجلون هذه القطعة الأراضي بأساميهم ما صار لحد الآن ولكن باعتبار يقول لك ذول هسه مثلا ناس فقراء كذا أجازت بشكل خلينا نقول شفهي هل هذا الجواز الشفهي يجزي؟ نعم إذا أجاز من له الصلاحية ما يخالف حتى إذا شفهي. أما إذا ساكت الدولة ساكتة إذا ساكتة مو معناه أنه هي قابلة يعني بهذا قضية التجاوز بس إذا أجازت سواء بشكل رسمي خطي يعني بشكل خطي أو بشكل شفهي. يعني إجوا باللطع وخلوا مقرنات. لكن بشرط يكون له صلاحية، من يجيز له الصلاحية. إذا كان له الصلاحية نعم. يكفي. حتى إذا كان بشكل شفهي جيد. أبو محمد من كربلاء يقول بالنسبة للمصارف في إيران، وهذا السؤال تكرر كثيرا، أكو صيغة معينة حتى تكون هاي الأرباح اللي نجنيها من المصارف بشكل حلال؟ يعني بالنسبة للإيداع في المصارف الحكومية الإيرانية، إذا كان طريقة العمل هذه المصارف إذا كان تشبه المصارف هنا بالعراق فنعم يجوز الإيداع بها مع عدم اشتراط الفائدة. هاي الفائدة اللي تعطى للشخص المودع، نصف له يتصرف به ونصف الآخر يتصدق به على الفقراء. إذا ما كان أكو صيغة معينة، هذا إذا كانت هاي كانت إذا كانت في المعاملة، العفو إذا كانت هاي في المصارف الحكومية في العراق وبقية الدول الإسلامية. أما بالنسبة للمصارف في الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا كانت طريقة المعاملة مو شرعية يعني مثل مصارفنا، فنفس الحكم يجري أيضا. وإذا لا، هاي المال اللي يتودع في المصارف الإيرانية إذا كانت بشكل شرعي يعني كان يكون مضاربة مثلا، مثل المضاربة إذا كانت المعاملة شرعية فالمال كله له، المال كله للمودع. جيد. محمد من ذيقار يقول عندي خمس، يجوز أنطي قسم من عنده للحشد، أو هذا سب الشكل على شكل ملابس، على شكل مثلا بعض الأمور العينية أو كراتب مثلا معين. مع عدم وجود متبرع للأخوة بالحشد الشعبي، إذا ماكو متبرع يجوز أعطاهم من الحق الشرعي، لكن إذا كان المتبرع موجود وباذل ومكفي احتياجاتهم ساد احتياجاتهم. أذرا سمعت سيد، هنا المتبرع تقصد متبرع للحشد بشكل عام أم لأفراد معينين؟ لا نتكلم بالحشد بصورة عامة. أه. الحشد بصورة عامة إذا أكو متبرع يصرف عليهم من حتى الآن التبرعات 4 أشهر 5 أشهر ما مستلم حتى راتب. هو أنا أقول إذا أكو فد شيء من خلال التبرعات يسد احتياجاته فما يصير أعطاهم الحق الشرعي. إذا ما يسد احتياجاتهم نعم يجوز أعطاهم الحق الشرعي، ولكن تصرف الحقوق الشرعية يكون تصرف في موارد الضرورات. جيد. أبو أحمد من بغداد يقول بالنسبة للخمس، هذا الأسئلة اللي هي كانت خارج تقريبا محور الحلقة، موجود في بالنسبة للخمس أو أقسام الخمس موجود في سورة الأنفال، تحدثنا الصور. نعم، آية الخمس اللي هي يقسم يعني على ضوءها يقسمون الفقهاء الخمس إلى قسمين، سهم بني هاشم وهذا يعطى لليتامى، يتامى بني هاشم مساكينهم، اليتامى والمساكين وأبناء سبيلهم، السبيل يعني المسافر اللي سافر إلى مكان آخر وينقطع تضيع فلوسه مثلا أو تنفقد وما عنده فد مبلغ يرجع به، هذا هو المقصود ابن السبيل يعني المسافر اللي انقطعت السبل به بحضاعت فلوسه انفقدت خلصت. فهذا النصف الأول هذا أو النصف الثاني هذا يعطى إلى بني هاشم. النصف طبعا ذن الأصناف الثلاثة اللي هي مذكورات في آية الخمس. النصف الأول وهو سهم الإمام في عصر الغيبة، سهم الإمام يرجع للفقيه الجامع للشراط، فهو اللي هو نصف هذا يصرف فيه لدفع ضرورات المؤمنين المتدينين. طبعا كما قلنا يمكن أعتقد على ما ذكرنا البارحة أنه الضرورات أخص من الفقر، يعني الفقر أعم من الضرورات، فسهم الإمام يدفع لدفع عفوا يصرف لدفع ضرورات المؤمنين المتدينين. أحسنت. الأخ أبو كرام من زيادة يقول دائما يصير عندي سهو يعني بين الركعة الثانية والثالثة، وقبل لا أقوم للركعة الثالثة أنسى التشهد، بعدين بس أثناء الركعة الثالثة أتذكر التشهد. نعم، سؤال على التشهد يقول أنا أنسى التشهد. نعم، إذا نسيت التشهد وبعدك ما دخلت في ركوع الركعة الثالثة، يعني أنت نسيت التشهد الوسطي قمت للركعة الثالثة سواء كان صلاة مغرب أو صلاة رباعية قمت للركعة الثالثة، إذا بعدك ما دخلت بالركوع أرجع ما طول ما إذا كنت واقف وبعدك ما داخل بالركوع مثلا بالتسبيحات سبحان الله والحمد لله وتذكرت التشهد التناسي أرجع أقعد وأتي بالتشهد وبعدين كمل صلاتك. هذا إذا لم تدخل في الركوع. أما إذا دخلت بالركوع فتمضي في صلاتك بعد ما ترجع وتأتي وتشهد، ولكن بعد الصلاة عليك أن تأتي بسجدتي سهو. هذا على رأي سماحة السيد السستاني دام ظله، وكذلك أيضا هذا رأي السيد الخوئي قدس سره الشريف. رأي المشهور يقولون القضاء يقضي التشهد، لكن سماحة السيد السستاني وكذلك أيضا السيد الخوئي قدس سره الشريف يقولوا لا، القضاء احتياط استحبابي أنه يقضي، عليه أن يأتي، يجب عليه أن يأتي بسجود سهو. جيد. ولا من باب الأخ ولا يقول عندي مبلغ 9 ملايين دينار وجمعته من سلفة وكذا، ولكن 6 ملايين أنا مداينهن، 3 مطين عمي و3 الأخوية، صار هنا حوالي 2 سنين، بس 3 اللي مطين العمي، عمي الآن وضع كلش تعبان، وأريد يعني أقصد أنه أطهية شون معونة أو هدية أو كذا. بالنسبة للخمس شون يتعلق بتسع ملايين؟ لا ذكر هو ذكر أنه 6 ملايين يعني ذا اللي داير عليها سنتي، صار سنتي، يعني سنتي نعم. أي فهذا المبلغ يخمس، يعني حتى لو يريد يوهبه بعد ذلك عليه أنه يخمسه، يتبرع به يوهبه، ما طول على دار عليه سنة يخمسه، وبعدين إذا يريد يوهبه بعد ما يخمسه أو يتبرع به ما يخالف. إذا كان في أثناء السنة واحد يريد يتبرع أو يريد يعطي هدية مثلا عمه الخالة الأخو، إذا كانت الهدية تناسب شأنه لا بس خليه يعطي، يعتبر هذا من المؤونة، يعتبر من مؤونة السنة لا خمسة فيه، لكن هذا قبل مجيء رأس السنة خمسية إذا يناسب شأنه. إيه يشترط نعم في الهدية أو الهبة يشترط أنها تكون مناسبة لشأنه، يعني إذا واحد يعني ناس في يعني يعطي هدية مثلاً 100,000 جاب هدية 10 ملايين 3 ملايين مثلاً، 10 ملايين 100 ناس في شأن الزيادة، يعني مثل حالة ولاء، يعني هو 9 ملايين قوة جايبهم بسلفة، يجي يشيل 3 ملايين هدية. نعم إذا كانت ناس في شأن الهدية هذه أو قبل ما جاء رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، لكن إذا جاء رأس السنة الخمسية هو الظاهر أنه دار عليه سنة ذني سنت، يعني يتعلق به الخمس بل. جيد. كان عنده سؤال ثاني يقول كنت قبل يعني قبل أشهر ما أصوم، مو قبل أشهر يعني قبل فترة ما أصوم، وما أدري يعني إيش قد علي صلاة أو إيش قد علي كذلك صوم، بهالحالة شلون أقضي؟ يقول أنا داخل بالنسبة للصلاة كل صلاة الآن فرض يعني أقضي ما علي كان، فشلون بالنسبة للحدود العدد؟ نعم يعني هو يجب عليه، يجب عليه قضاء الصلاة ويجب عليه قضاء الصوم. إذا ما يدري إيش قد العدد، يعني عدد الفائت إيش قد ما يدري به سواء كان صوم أو صلاة، هذا يبني على القدر الأقل المتيقن. يعني لو داير الأمر أنه فاتته سنة لو سنتين صلاة يحسب على أنه سنة، الصوم فايته شهر لو شهرين يبني على أنه فايته شهر، وهكذا يومين لو مثلا 3 أيام يبني على على على الأقل يومين، وهكذا يبني على المقدار الأقل اللي هو المتيقن، ما زاد عليه هذا لا يجب عليه القضاء. بالنسبة للصوم بالإضافة للقضاء يجب الكفارة، إذا كان الإفطار عمدي يجب عليه الكفارة، والكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. ويجب عليه أيضا الفدية التأخير إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، تجب عليه الفدية عن كل يوم أخره، يجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. الأخ أبو مصطفى من الناصرية يقول صار سنة أنا هاجر زوجتي، وفي نفس الشقة باعتبار بس يعني لي مشاكل معينة هاجر. هجنا أولا بالنسبة لحكم هجران الزوجة لأي سبب من كان؟ هو ذكر أنه قال متزوج اثنين بل. المتزوج الشخص اللي متزوج اثنين أو هو بالنسبة للأخ، إذا بات ليلة عند الزوجة الأولى يجب عليه أنه يبات ليلة عند الزوجة الثانية، ما طول بات هو متزوج اثنين، أنت حتى تعدل حتى تحقق العدالة عندك لابد أنه من بتت عند هاي ليلة لابد أن الزوجة الثانية تبات عندها ليلة، إذا ما كان أكو نعم. مشاكل أو قضية مشاكل أو ما أكو مشاكل لابد أنه يعدل، من يبات ليلة عند زوجة زوجة الأولى لابد أن يبات، يجب عليه أنه يبات ليلة هذا عند الزوجة الثانية. وبالإضافة لذلك أنه ذكر أنه قال أنا هاجر زوجتي، لا يجوز ترك وط الزوجة الشابة ترك وطها أكثر من 4 أشهر. هو سما ذكر قد تارك سنة يمكن على ما أعتقد ذكر هنا يبدو نوع من يعني يبدو هكذا. تفضلتم أنه لازم في الليلة الثانية يكون مع الزوجة الثانية يعني ليلة لهذه وليلة هذا. زين في كلامكم الآن لا يجوز أكثر من 4 أشهر. زين يعني ممكن أنه لمدة 4 أشهر هو ما لا هذا الوقت تكلمنا عن المبيت. المبيت غير فقط الوقت. فقط المبيت نعم المبيت صح. إذا بات عند هاي ليلة لابد أن ينبات عند هاي ليلة مو واجب عليه أنه يطعها لكن يجب عليه أنه يبات يمه. نعم أما قضية ترك المرأة الشابة ترك وطها أكثر من 4 أشهر هذا ما يجوز. جيد. كان عنده سؤال ثاني. زوجته الثانية كانت حامل وفي الشهر الرابع فهو لمشكلة معينة هو جايب لها دواء وبدون ما هي تدري بحيث أسقطت الطفل. ارتكب إثم هو كبيرة من الكبائر يترتب عليه أنه يدفع الدية لها علماً للأم زوجته أي بلي والظاهر 14 يعني والشته الروح ظاهر والشته الروح. كم الدية؟ الدية 5200 مثقال فضة 5250 مثقال فضة. تجب عليه كفارة جمع باعتبار أن الإسقاط حصل عمد عليه أنه يصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى الإطعام إطعام 60 والدية أيضا كذلك. إذن حتى تكون واضح الأخ أبو مصطفى من الناصرية وإن شاء الله تكون واضح للجميع 5250 مثقال فضة هاي الدية وعليه صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين أبو مصطفى. أم حسنين تقول بنية ورايدة ابن عمها وابن عمها ما ترايدة والأهل متوافقين بس أبو الولد يقول ما يخالف مو هسه إلى أن تكون أبو الولد إلى أن تكون نفسك. أبو البنية ما عنده مانع الرجل شكت ما يردون يزوجون يزوجون فأكو اتصالات تصير تليفونيا بين الولد والبنية. يقول ممكن وبموافقة أبو البنية يصير فد عقد معين حتى هاي الاتصالات لا تخرج من الإطار الشرعي. نعم يشترط في صحة عقد البنت الباكر يشترط إذن الولي وهو الأب أو الجد. إذا هذا العقد إذا تم بيناتهم بإجازة الولي نعم العقد صحيح جي. ما بأي إشكال. لكن إذا صار العقد من دون إذن الولي فإن كانت هذه البنت غير مستقلة فسمحة السيد يفتي بعدم جواز هذا العقد يفتي فتوى. كيف يعني غير مستقلة يعني أغلب النساء هنا يعني بلداننا بالعراق والشرق الأوسط النساء ما تكون مستقلة في شؤونها البنت وإنما مع والدها. يعني في بعض الدول قد تكون المرأة مستقلة إذا كانت المرأة مستقلة أيضا يشترط إذن الولي لكن على نحو الاحتياط مو على نحو الفتوى. جيد. أم عبد الله من النجف تقول كيف أطهر الملابس المنجسة بالبول بالماء الكثير؟ مرتين يعني تغسل بالماء من دون ما طول كثير ما يحتاج إلى العصر زي. في الماء القليل يحتاج إلى العصر في الماء الكثير أيضا يشترط التعدد مثل القليل. القليل يشترط به التعدد والكثير أيضا يشترط به التعدد بالنسبة للغسل الثوب المتنجس بالبول. الفرق شنو؟ الفرق أنه بالماء القليل يحتاج إلى عصر تعصر لازم بالماء الكثير ما يحتاج عصر هذا بالنسبة للمتنجس بالبول الثوب. بغير البول مرة واحدة يكفي. مرة واحدة. جيد. أم زين من البصرة تقول أنا مطلوبة صلاة ما أعرف إيش قد مطلوبة وصيامها ما تكذب شنو اللي أسوي؟ نعم يمكن قبل قليل جاوبنا تقريبا على نفس السؤال مشابه إنه إذا كان يدري واحد إيش قد فايته فيقضي اللي فايته صلاة أو صوم. إذا ما يدري خلي يحصر العدد بين رقمين أو بين رقمين أقل وأكثر وعليه الواجب عليه إنه يأتي بالأقل مو واجب عليه إنه يأتي بالأكثر. يعني 10 إلى 15 يوم مثلا يبنى على أنه 10 يقضى 10 مو واجب عليه يقضي 15، لا الواجب عليه انه يقضي 10، لانه هذا كما قلنا هو المقدار المتيقن. هذا احسنتم. مهند من الديوانيه كان عنده ظهر سؤال طويل وانقطع الاتصال معاه، ان شاء الله نتمنى انه في الحلقات القادمه يعاود الاتصال. محمد من بغداد يقول اذا اصلي اثناء الصلاه، نفس السؤال الاخ السابق، انه ينسى التشهد وقيمة الركعة. ذكرنا قبل قليل، اذا ذكر قبل الركوع يرجع وياتي يجلس، يعني كان قايم هو قبل الركوع في الركعه الثالثه بل يجلس وياتي بالتشهد ثم يقوم يكمل صلاته. اما اذا لا تذكر انه قد نسي التشهد بعد ان دخل في الركوع، ركع وهو راكع تذكر، او بعد الركوع اذا تذكر، هذا يمضي في صلاته وعليه انه يسجد سجود سهو، عليه يسجد سجود سهو. والاحوط استحبابا عليه قضاء التشهد، احتياط استحبابي مو واجب، لكن الواجب الاول وهو سجود السهو. جيد. السؤال الأخير كان في هذه الحلقة وهو الأخ محمد بغداد كذلك، يقول بالنسبة للمعلبات هسه التركية غير التركية الصينية ما أعرف من تجي، سواء كان المعلبات اللي تشتمل اللحوم الفول الباقلة الحمص إلى آخره. بل هو ما ذكر اللحوم، ما ما قال، بس قال المعلبات مثل الزيتون. اللحوم يعني المشترات المستوردة من بلدان إسلامية، يعني مثلا تنتج في تركيا هذه اللحوم يجوز أكلها هذه. إذا كانت اللحوم مستوردة من بلدان غير إسلامية، هاي لابد أول شيء لابد أنه يكون حيوان محلل للأكل، أبقار أغنام ما يخالف، إذا كان يعني مو محرم الأكل خو بعد بالتأكيد. وإذا مكروه وصارت أكو حالة يعني معلبات اكتشفوا أنه يجوز أكله المكروه، يجوز أكله، لكن لا يصير غش، يعني اللي يجري الآن قاعد يصير غش. جاي هو هذا المسألة يدخل في باب الغش، يعني هذا يقول لك معلب لحوم بقر، وإذا هي لحوم مثلا حمار أو حصان يدخل في باب، يدخل في باب الغش. اللحوم إذا قلنا مستوردة من بلدان غير إسلامية وكانت الحيوان مأكول لحم، في هذه الحالة لابد من أنه هذا الشخص اللي يريد يأكلها أو يشتريها لابد انه يحتمل انه المستورد قد احرز التذكية. اذا احتمل الشخص اللي يريد ياكلها، اذا احتمل انه المستورد احرز التذكية، هاي البلدان اللحوم المستوردة من بلدان غير اسلامية. نعم. اي فاذا يحتمل انه المستورد او البائع قد احرز التذكية، نعم هذا يكفي، يعني هذا الاحتمال يكفي. اما بالنسبة للبقوليات والهذه، فاذا كانت من بلدان اسلامية لا اشكال في ذلك، اذا كان من بلدان غير اسلامية وكان ما يدري انه اذا مباشرينها، طبعا اذا كان هذا البلدان يعني غير اهل الكتاب، الكتاب سمحت السيد عنده طاهرين فماكو مشكله انه يلامسها برطوبه، لكن لو كان مثلا مستورده من بلدان مو هم اهل الكتاب، فاذا يعلم انه باشروها برطوبه هاي البقوليات فنجسه، اذا ما يدري فيمنع الطهاره. احسنتم سماحه السيد خضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. واليوم بحمد الله لم يبقى لدينا سؤال للحلقة القادمة، حياكم الله وبياكم، شكرا.